نقول اليوم تتحقق الأحلام. يا قلبي يا محروم من فرحة الأيام. كل يوم نقول اليوم تتحقق الأحلام. يا قلبي يا محروم من فرحة الأيام. داهت خطاوينا ومنه بدنيا اليوم ياخذ بيادينا. وداهت خطاوينا ومنه بدنيا اليوم ياخذ بيادينا. ننتظر ونخاف يطول الانتظار يطول الانتظار. ومهما حصل مهما حصل ما تنطفي شمعة أمل. شمعة أمل.